الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أمر الله عز وجل لرسوله بالجهر بالدعوة، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم بعد ذلك أمره أن ينذر عشيرته: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولما أنذر عشيرته استمعنا إلى رد أبي لهب كيف كان قاسيا، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنزل سورة تبت يد أبي لهب توبيخا لأبي لهب ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه السورة تحمل البشرى إلى أم جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان زوج أبي لهب، صار صوابها لما سمعت هذه السورة. نعم، البشارة بالعذاب في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. أقبلت أم جميل ولها ولولة، وكانت يعني أبوها من كبار قريش وجدها كذلك كما سيأتي معنا، وبيدها سهر، والسهر هو الحجر الطويل الذي يملأ اليد يستعمل في دفع الإلهام، هذا اسمه السهر. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام عند الكعبة وبجواره الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، إنها امرأة بديعة، لسانها صريح، وإني أخاف أن تراها. تكلم كل يعني طالع ماجئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لم تراني. يا الله، إنها لم ترعني، يعني اطمئن. فجاءت فأقبلت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ فلغني أنه قد هجاني، وامرأته حمالة الحطب هجاني، والله لو وجدته لضربته بهذا الفهم، والله وإني لشاعرة، يعني الثاني طويل. وجعلت تقول وعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم: مذمما عطينا، مذموم سبحان الله، الله سماه محمد مذمما عطينا، وامره ابينا بما نقبل، ودينه قلينا، فإن هذا الشيء الذي جاءنا. فقال الصديق: لا والله ما يقول صاحب الشهاده، حجات نهجة ما تقول الشهاده. وفي روايه قال الصديق: لا ورب البيت ما هجا، والله ما صاحبي بشاعر، وما يدري ما الشعر، ما يستطيع نظم الشعر. فقالت للصديق: انت عندي مقدر، انت عندي مقدر. وانصرفت وهي تقول: وقد علمت قريش اني بنت سيدنا عبد مناف، كان جدها، والجد اب. نعم، قد علمت قريش أني بنت سيدها أي عبد مناف، وكان جد أبيها، ومن كان عبد مناف أباه جد، لا ينبغي لأحد أن يتجاسر على ذلك حتى من السبب. فقال الصديق: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني. فقال الصديق: لم لم ترك يا رسول الله، يعني كيف كان ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل ملك يسترني بجناحيه حتى تعالى. وبنزول قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر، ترك رسول الله الاختفاء من اوله، طلع بدار الارقم واعلن بالدعوه جهرا، ثم طمأنه الله عز وجل انه سيكفيه، سيكفيه الكل. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، وسنبدأ بالمستهزئين فنذيعهم من طريقك، انا كفيناك المستهزئين. اي اصدع بما تؤمر ولا تخف غير الله تبارك وتعالى، فان الله كافيك من اذاك كما كفاك الان او سيكفيك الان المستهزئين. روى ابن اسحاق عن طريق عروه أن عظماء المستهزئون كانوا قسمين، قسم الكبار منهم خمسة، وقسم السبعة لكن أكبر كبراء كان الوليد بن المغيرة، هو الذي يجمعهم وهو الذي يوحدهم إلى هذا الاستهزاء. كانوا 5 نفر في بعض من باقي الحوادث، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، يعني أعمارهم كبيرة، وهم أهل شرف في قومهم كذلك، منهم مكانة. وهم كما أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل وابن مردويا بسند حسن قال: المستهزئون هم الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد اليهود والأسود بن المطلب والعاص بن وائل السهلي والحارث بن عيقلة، هو اسم الحارث بن قيس ونسب إلى أمه عيقلة أو قلاقلة، لكن الأكثر عيقلة لأن أمه كانت مشهورة. قال: علماؤنا وقد ثبت لكل من عاش تلك الفترة أن كل مستهزئ استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته جاءه عقاب من السماء، رأوا ذلك على استهزاء سلاح الدعاة وعلى رأسهم الأنبياء استخدموا له. لذلك لاحظ كثيرا أن النبي عفى عن كل من آذاه إلا على من استهزأ به وبدعوته. تجرح الكرامة، يمكن كرامته غالية عليه، كلمة تجرح كل اتخذ والله عباد وميزان دقيق. قال البغوي في تفسير يسمى بمعالج التنزيل: كان المستهزئون 5 من كبار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم، على رأسهم الوليد بن المغيرة كان رأسهم وهو الذي يجمعهم. أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، في الحرم المسجد، والمستهزئون يطوفون، الجاهليون فكان يطوفون بالبيت يطوفون. فقام جبريل إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فمر الوليد بن المغيرة، فقال جبريل: يا محمد كيف تجد هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس عبد الله، بئس عبد الله. فقال جبريل: قد كفيت سعدنا، وفي رواية: قد كفيتك هنا، قد كفيته أو كفيتك هنا. وأومأ جبريل إلى ساق الوليد، قال: قد كفيت انتهى. فيمر الوليد بن المغيرة بعد فواته برجل من خزاع نبال يبري نبلا أو يريث نبلا، وعلى الوليد برد يمان خطف نفسه تكبر، وهو يجر إزاره بطرا فتعلقت قضية على الصفر أو حلقة حديث أو حلقة نعاس ما يسمع من الإنسان هذا الانتهاء يجده من تحت فشعر بألمها، لكنه لم يطأطئ رأسه لرفعها تكبرا، ولأنه كان إلى جواره نسوة فما أراد أن يتنازل حتى الكبر. قال: كان نسوة قاعدين فأذكر كذا مراقين اللي يشوف حاله قدامي نعوذ بالله. قال: فكره أن يتطامن، وعند الطبري فتعلقت بثوبه بروة صغيرة أو شرر قطعة صغيرة كذلك، والبروة الحلقة من الصفر أو الحديد أو غيره، فجعل يستحي أن يطامن لينتزعها، وجعل تضرب ساقه تضرب الساق، فخدشته ولم يزل مريضا منها حتى مات. كل مريض زاد زاد زاد، يعني حتى لما بعد بقي مريض عليه حتى لما بعد الشركة. قال: الشعراب في هذا وتصاب قدمه بالغرغرينة، ثم يقطعونها له، ثم الغرغرينة تتابع أكل جسمه حتى إيه؟ حتى مات. ويقول البغوي: ومر بعد الوليد العاص بن وائل السهلي، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد هذا يا محمد؟ ذكرى يسير. قال: بئس عبد الله. فأشار جبريل إلى أخمص أو لأخمص رجليه، بالإشارة إلى أخمص رجل العاص من بيت هكذا، وقال: قد كفيت. فخرج مع ولدين له ليتنزه في شعاب مكة، فدخلت شوكة حمراء صغيرة لونها كلون الدم صغيرة في أخمص قدمه، نعم سموها شبرقة، شوكة صغيرة سموها العرب شبرقة، فدخلت منها شوكة من هذا النبات، فقال لدغت فيصرخ لدغت في كأن أفعى أو عطى لدغت لدغت وصار يصرخ. فطلب أولاده فلم يجدوا لا عقرب ولا أفعى، ما في لدغت، وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير ثم مات قتيلا بإشارة واحدة. قال البغوي: ومر الأسود بن المطلب. فقال جبريل: كيف تجد هذا؟ قال: عبد سوء. فأشار جبريل بيده إلى عينيه، إلى عينيه الأسود، وقال للنبي: قد قتيلا. وإذا به بعد قليل بعد فترة يعمى. قال ابن عباس: رماه جبريل بورقة خضراء، كان قاعد في أصل شجرة وعبد له اثنين على بضع شجر، أخذ ورقة ورماها جبريل في عينه، فجعل يمسح رأسه بالشجرة بالبضع، يلا يلا هكذا، ويضرب وجهه بالشوك. فاستغاث بغلامه، قال: وينك؟ أغثني. قال: لا أرى أحدا يصنع بك، إنما تصنع أنت بنفسك، ما يجيب إذا أنت إيش بنفسك تضرب رأسك وتغمس وجهك في الجو، حتى مات وهو يقول: قتلني رب محمد، قتلني رب محمد، بئس عبدنا. وقال البغوي: ثم يمر الأسود بن عبد يغور. فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ قال: بئس عبد الله هذا على أنه ابن خالد، وإن كان ابن خالد لكن إيش؟ أمست إلى شهادة الحق، بئس عبد الله هذا على أنه ابن خالد. فقال جبريل: قد قتل. وأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه، صار معه إسقاء سموه حبل، يمتلئ بطنه ماء أصفر إلى الصديق إصابة الكبد، يقال حبل حبلا وحبل، فهو أحبل، المرأة يقال لها حبناء، أي عظم بطنه وامتلأ بالماء الأصفر. قال البغوي: ومر الحارث بن قيس، اسم أمه عيطلة. فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ فقال عبد السوق. وأومأ جبريل إلى رأسه وقال: قد قتلت. انتهيت. طب ماذا أصيب؟ أكل حوتا مملوحا، كان كثيرا ملحا، وطلب الماء بعدها فما عرف الري أبدا، ثم امتلأ قحط رأسه قيحا، فصار القيح إذا انتقص ينزل من أنفه، وبقي ذلك حتى مات. كان هلاكهم بمكة متتابعين هذا الإصابة، وكان هذا الهلاك عجيبا قارما شديدا خائفا أتباعهم عن الاستهزاء بانفراط عقلهم، لما شافوا الصغار ماذا جرى بالكبار أحجموا عن الاستهزاء بالنبي وبدعوته. لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم، وكان رأسهم كما ذكرنا الوليد، فأخذ ما حصل له لانفراط عقله. وقد ذكر المؤرخون أن رأس المستهزئين هو الوليد، فلما أصيب وحضرته الوفاة جمع بنيه الثلاثة وأوصاه، قال: أي بني، أوصيكم بثلاث: دمي في خزاعة، خزاعة بن نبال بن نبال، هو أصابته أنه الحديدة من عنده، فدمي عنده، لكن لا تطلبن ولا تطلبن، والله إني لأعلم أنهم منه براء، ولكن أخشى أن تسبوا به بعد اليوم، يعني إذا أخذتوا قلوا أخذ الدية باطلة، لا اتركوا. ورباية ربا، كان يتعامل مع ربا بثقيل، قال: رباي لا تتركوا من ثقيل، حصوا رأس المال والتربة لا تتركوه حتى تأخذوه. وعقري عند أبي أزيهر، أبو أزيهر غد فلا يفوتنكم، هذا العقر تأخذوه كل عقر. أبو أزيهر هذا كان قد زوج الوليد ابنته، وبعد العقد حصر بنت الأب عنده، لم يسمح لها به ولم يسمح للوليد بالدخول عليها، وكان قد قبض الصداقة والعقر مثل الصداقة والعقر. قال من عقري يعني بتحصله لأنه ما سمح لي أن أدخل على العرض فبتحصل لا. ومات ولم يدخل عليها. وكان أبو أزير قد قبض الصداق مقدما. قال ابن إسحاق لما مات الوليد الوصية الأولى اتركوا خزاعة لا تأخذوا بئس الأولياء. أتوا إلى خزاعة وخاصموها ودارت خصومة شديدة ثم اصطلح الطرفان على الدية منعطف اصطلحوا عليه وقالوا إنما قتله سهمكم أنتم قتلوا يا أخي هذا هو الذي لا. ثم اصطلحوا على رزق من الدية. ثم قام هشام بن الوليد على أبي أزير الذي قبض الصداق ولم يقدم العروس لأبيه فقتله وهو بسوق ذومة. وقد أشار ابن الأثير إلى كثير ممن كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وممن كانوا كبيدي العداوة للرسول ولدعوته وعدد منهم بعضا. نذكر ونذكر العبرة في هذا لأن فيها دروسا تربوية. كان منهم أبو جهل عمرو بن هشام كناه المسلمون أبا جهل وهي سنة ربانية يقول أي الله تعالى أن تقوم فيها لخبثه وسوء سلوكه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس. وهو القائل لئن سب محمد آلهتنا سببنا إلى هو القائل هذا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إياكم أن تسبوا آلهة المشركين أو أصنام المشركين أو معتقدات المشركين فيتطاولون على سفك معتقداتكم وإلهكم عدوا تجاوزا بغير علم لأنهم لا يعرفون لا يقدرون عظمة الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى. قال العلماء هذه الآية الكريمة أقف عندها تتضمن منهجا ضروريا من مناهج الدعوة ينبغي أن يفهمها كل من يعمل في حقل الدعوة. هذا الأمر لئلا نسب وألا نتعرض بسب أو شتم أو هجاء لما يعبده المشركون. والسب هو ذكر القبيح والشتم والذم والهجاء. لأنك إن سببت إن سببت ما عبدوه من دون الله تبارك وتعالى فإن العابد لهذه الأوثان في غضاوته سيسب إليه يرد عليك فتكون أنت ماذا فعلت؟ فقل أنت قد سببت إلها باطلا وهم قد سبوا إلها أو الإله أدري واحد وبذلك لم تكسب شيئا بل تقول أنت إيه أنت الخاسر. ولذلك حذرنا الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أي فيفعلون ذلك عدوانا وطغيانا بغير علم لأنهم لا يقدرون عظمة الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن نفهم هذه القاعدة أن لا نتعرض أبدا بسب أو شتم إلى معتقدات الآخرين لأن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نصون ألسنتنا عن سب آلهتهم لأن الرب تبارك وتعالى يريد منا لطف في منهج الدعوة لأنك أنت صاحب دعوة وتريد أن تربح وأن تكسب ولا تخسر. من هنا لا تستطيع أن تكسب القلوب إلا بالأسلوب الطيب والنصح المخلص. والنصح يا إخواني سقيم مش كل إنسان يقبله. لذلك قال العلماء النصح سقيم فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. لا تستبدل بالنصح. والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. لما تقبل الحقيقة تفضل النفوس مو كل إنسان يقبل الحق لا وقد يكابر فاستعير لها أنت خفة البيان كلمة لطيفة، الجملة يعني فيها مودة تستطيع خفة المسألة. والخفة في النصح تؤلف قلب المنصوح، فإن أصروا على الشرك فقد بين الله تبارك وتعالى النهاية النتيجة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون، إنكم أيها المسلمون وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون. إذن المشركون وأصنامهم التي عبدوها تموني ستكون وقودا للنار يوم القيامة، هذه النار يعذبون بها. لكن احذر أخي الكريم حبيبك الله أن تظن شيئا وقع فيه كثيرا من الناس، احذر أن تظن أن هذا العذاب للأحجار، لا أبدا. إنكم وما تعبدون حصب جهنم ليس عذابا للأحجار، لا، بل هو غيرة ونقمة وغضب من الأحجار على المشركين لخروجهم على منهج الله تبارك وتعالى. إن تقول الأحجار هذا المعنى لقد فتنتم بنا ولذلك سنكون نحن أداة لإحراق، سنكون نحن أداة لإحراقكم. وهذه الأصنام والأحجار التي عبدوها تقول لهم بلسان الحال في الواقع عبدونا ونحن أعبد بالله من القائمين بالأفعال. الحجر أعبد نعم بالله من الإنسان، كان قد يزل الحجر لا يزل. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار، أخذوا صمتنا علينا دليلا. نحن ما نتكلم فظنوا لأنه إيش نعم، أخذوا صمتنا علينا دليلا وغدونا لهم وقود النار للمغالجة والمغالاة فيه هم عبدوا تنزيه رحمة الغفة. هذا منطق الأحجار لأنها مخلوقة لله تبارك وتعالى مسبحة له. قال المربون قد يؤذر المؤمن أحيانا لبعرف الحق في حماسه حين يدخل المسلمون مع المشركين أو مع أصحاب الدعوات الضالة في لقاء أو في جدل. أحيانا يتحمس المؤمن مثل يريد هذا في جدل، لكن يتذكر المؤمن أن له مطلبا أساسيا وأن عنده قيمة نهائية يريد أن يصل إليها. ما هي هذه القيمة؟ ما هو هذا الخير؟ الخير للدعوة وانتشارها وشعبها. وليسأل الداعية الله أن يرزقه الصبر على المخالفين وعلى المشركين. لذلك تجد سيدنا نوح نعم كم لبث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 بقي فيه هكذا، إلى أن قال له في آخر المطاف: أنت تفتري علينا هذا الكلام من عندك. فماذا قال؟ قال على صدم قدموه، قل إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء مما تجرين. يا أخي إذا أنا مفتري على العلم وأنتم دخل في هذا الموضوع. وسبب النهي عن سب الأصنام أو سب معتقدات المشركين هو أن السب لا تترتب عليه مصلحة دينية، لأن المقصود من الدعوة هو الاستدلال على إبطال الشرك بالبراهين العقلية المنطقية مثل الكتائب. وأنت تستطيع أن تظهر أن المشرك من المستحيل أن يقيم حجة على أن هذا الصنم إله، بينما أنت بسهولة تستطيع أن تثبت أن الله هو الخالق. وإن لا يستطيع المبطل إثبات يعني ألوهية إلهه وصنمه. ثم إن السب يقدر عليه المحب ويقدر عليه المبطل، تستطيع أنت إذا كنت على حق السب ولي على باطل السب، وقد يكون أهل الباطل أقدر من أهل الحق على السباب والشتائم. المسلم جهد وجهه يأذى، فيظن الجاهل أن سكوتك عن السب أو عدم أو قدرة أهل الباطل على الشتم أكثر أو السباب أكثر أن الحق إيه؟ نعم. أبدا. فيظن نعم. لكن متى كان أهل الكفر في منع، وخيف أنه إن سب عقائدهم أو سب المسلمون أصنامهم أو أمور شريعتهم، أن يسبوا الإسلام أو يسبوا نبي الإسلام أو يسبوا الله تبارك وتعالى، لا يحل لمسلم أن يسب شيئا من عقائدهم ومشاعرهم أبدا، لأنه بمن إذا سب يكون ذلك بمنزلة الباعث على زيادة الكفر. لما تشبه تبقى هو بتعيش فأنت زدته إيه؟ زدته كفرا، زدته كفرا. لكن ليس من السب وليس من الشتم أن تقيم الحجة على باطله، أقمت حجة المنطق بل أن يكون الله ثلاثة أو ثلاثة، لا يكون صاحب التحرير. وليس من السب إدخال عقائدهم وفي مقام المناظرة ومقام الجدل، هذا لا يسمى شك سبا ولا يسمى يقيم الحج عليه. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، مرة بالسيف والسيام ومرة بالحجة والبرهان. يقول المؤرخون: ومن الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى من هؤلاء النضر بن الحارث، وهو الشيطان من شياطين قريش، كان عالما بسير الملوك وحياتهم ويعني ترحهم الى اخره، وكان من اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل البعثة كان يقول يسمع ان هناك نبي، قال اذا جاء نحن اول من نؤمن. نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلام وسمع الايات قال هذا اباطير الاولين، وقد قص الله علينا قوله في سورة الانفال: وإذا تتلى، هذا قول أنا النظر وقول غيره، لكن النظر هو متولى خبر هذا الأمر. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. تفضل قول إن هذا إلى أساطير الأول ثم سمعته. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، إن كان هذا هو الحق من عند فأمطر علينا حجارة. هذه الكلمة صدرت من كثيرين في الجاهلية، لكن كان رأسهم النظر، وكذلك قالها أبو جهل وقالها غيرهم قبل إسلامه. كان بعضهم يقول يقف على الأرض وقال: إن كان ما جاء به محمد الحق اللهم فأسح الأرض بي وبفرجي وراجع الفرج. كان يقول عمرو بن العاص قبل إسلامه تغير. نعم. فأمطر علينا حجارة من السماء، أي كما أمطرتها على قوم نوح، أو ائتنا بعذاب أليم. وفي البخاري أن قائل هذا القول أبو جهل، لكن التحقيق أنها صدرت من أكثر من إيه؟ من أكثر من جهة، يعني قد تكررت هذه الأقوال من بعض المشركين. وقد تقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم ذكر القرطبي أنه لقيه يهودي فقال له اليهودي: من أنت؟ فقال ابن عباس: أنا من قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهلا قالوا أو فهلا عليهم أن يكونوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، إلا قومك قوم يجهلون. لازم يقول إن كان اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، يقول أمطر علينا حجارة، والله هؤلاء قوم يجهلون. فقال ابن عباس: أنت إسرائيلي؟ قال: نعم. قال: وأنت يا إسرائيلي من القوم الذين لم تجدك أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه حتى قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهل، أنتم جهلاء مسلم. فعلا لما بني إسرائيل خرجوا من إسرائيل شافوا أناس عاكفين على أصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فمن الجهل أنتم ولا نحن؟ نعم. قال: فأطرق اليهودي مرجما، مرجما يعني جواب من عباس، كان ترجمات طبعا عجيبة من عجيب الدنيا يعني. أنا لكم أتحدث بهذا. أحد خلفاء بني أمية يرسل رسالة إلى ملك الروم مرة مع أحد كبار أصحاب النبي عليه السلام، فلما رأوا الملك أعجب، فكتب رسالة إلى المؤمنين الأموي، قال: عجبت كيف يوجد أمثال هؤلاء عندكم ويكون الملوك من غيرهم. يعني لازم يكون هذا الملك ممكن تلقيه بني أمية اللي قاعد عنه. نعم. فأطرق اليهودي ملجما، وورد عن معاوية رضي الله تعالى عنه كما ذكر القاسمي أنه قال لرجل سبأ: ما أجهل قومك؟ قال: لماذا سبأ؟ قال: لأنهم ملكوا عليهم امرأة. لا. قال: السبائين أجهل من قومك. قال: لماذا؟ قال: لأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم في الحق حين دعاهم إليه، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. فسكت معاوية رضي الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية يعني ينبغي أن تكون نبراسا ومنهجا للدعاة حتى يسير على طريقها وفق قول الله تبارك وتعالى وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.